صيام الأيام كان يصوم 20 يوم أو أكثر أو أقل، لكنه لا يلتزم هذا الدهر، هذا من أنواع الصيام المشروع. أما أن يكون صحابي يصوم الدهر فهذا ما يفعله الصحابة، ولو أنه فعله بعض السلف فهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم إذا كان في بلد مسلم أن يصوم مع المسلمين، يفطر معهم ويمسك معهم ولا يشذ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة، وإن شذ شذ في النار. وإذا كان في بلد غير مسلم وفي جالية مسلمة وعليهم من يقوم على تنظيم صومهم، عليه أن يكون مع المسلمين ولا يشذ، الشذوذ والخلاف شر وفتنة، ولا يرقب الشمس بنفسه، ولكن إذا حدد وقت وأفطر الناس يفطر معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، والشذوذ محرم، فيمسك مع الناس ويفطر مع الناس. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل ما الفرق بين الكبير والمتكبر؟ الكبير هو متصف بصفة الكبر، والمتكبر هو الذي انتسب لهذه الصفة فهي قائمة به. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل نرجو منكم توضيح أماكن الزيارة في المدينة. الأماكن التي تزار في المدينة زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المسجد هو الذي يشد من أجله الرحل، ثم زيارة قباء لكن من غير نية شد الرحل. لا يجوز إنسان يأتي من مكة يقول أريد أن أزور مسجد قباء ينشئ سفرا لزيارة مسجد قباء، إنما يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استقر في المدينة جاز له أن يزور مسجد قباء. كذلك يزار البقيع، ويزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وشهداء أحد، هذه الأماكن التي تزار. أما مسجد القبلتين والمساجد السبعة ومسجد الجمعة ومسجد الغمامة وبعض المساجد في المدينة هذه لا تشرع زيارتها. جزاكم الله خير. يقول السائل ما صحة حديث وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، هل هو صحيح؟ نعم، هذا الحديث صحيح، وهو مخرج في السنن، ومن الأحاديث المشهورة التي اشتهر عن أهل العلم في كتب السلف ذكر هذا الحديث، وهو من أشهر الأدلة عند أهل السنة في باب الافتراق. جزاكم الله خير. يقول السائل هل البشارة بالشيء هي التهنئة به، أم هناك فرق بين البشارة والتهنئة؟ أعد. يقول هل البشارة بالشيء هي التهنئة به، أم هناك فرق بين البشارة والتهنئة؟ لا، البشارة غير التهنئة. البشارة هو أن يبشر المسلم بما يسره، ما خذ من البشر، فإذا علمت خيرا يعني حصل لإنسان، مثل إنسان مسافر وأنت في بلده وبلغك أنه ولد له مولود تبشره أنه ولد له ولد، إنسان جاءته وظيفة ينتظرها وقف عليها إنسان قبل أن يعرف يبشر، يبشر المسلم بتجدد الخير، هذه من الأشياء التي يؤجر فيها المسلم لأن فيها إدخال السرور على المسلمين. وأما التهنئة فهو أن تؤنئه بما حصل له من الخير، وليس في هذا بشارة، هو يعلم مثلا أنه ولد له مولود، فإذا قلت له مبارك نسأل الله أن يصلحه كن هذه تهنئة ودعاء له، ولا يقال أنها بشارة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى أكرموا اللحى خالفوا المشركين، ويجب على المسلم أن يطلق لحيته ولا يأخذ منها شيئا، لا يقصر منها لا من فوق ولا من تحت، ولا من الخد ولا من جهة الحلق. اللحية خلقها الله تنبت في المكان الذي خلقها فيه. من الناس من تنحسر لحاهم، منهم من تطول، لكن الإنسان إذا لم يتصرف فيها بحلق ستثبت عند حد، وأكثر الناس كذلك لحيته لا تطول، وأنا منهم. ولولا أن أشيعت كلمة، أنا ما أحب أن أتحدث عن نفسي، لكن قال لي بعض الناس يقولون أنت تأخذ من لحيتك، فأنا لا أخذ من لحيتي شيئا تدينا لله، ولا أقول هذا تزلفا لأحد، لكن حتى لا يظن بعض من يغتر بهذا الكلام فيظن أني متبع لدليل في هذا، فأنا لا أخذ من لحيتي شيئا، وأنا كغيري بكثير من الناس، منهم من تنحسر لحيته ولا تطول أو تقف، وأنا لا أستحل لمسلم أن ينسب لي ولا لغيري ما لم أقل ولم أفعل. ليس هذا لأني أطلب تزكية الناس وثناءهم، لكن حتى لا ينسب لي ما لا أعتقده ولا أدين الله به. ولو فعلت شيئا من المعاصي، كما أني لدي معاصي كثيرة نسأل الله أن يتوب علي، لكن لا أفتي الناس بأن هذا مباح، لدينا ذنوب. أما هذه اللحية أنا لا أرى حلقها ولا الأخذ منها ولا أفعل هذا شيئا، يعني لا أرى أن يؤخذ من اللحية شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وبإكرامها، وإكرامها يقتضي أن لا يؤخذ منها شيء. ولا يتصرف الإنسان كما يقول بعض الفقهاء ما نبت على العظم وما بين الأذنين، أنا أقول اللحية خلقها الله للرجال وهي تنبت في المكان الذي خلقها الله فيه، ونحن كما أن فينا الطويل والقصير والبدين والنحيل كذلك اللحى، منها المسترسل ومنها المنحسر ومنها الطويل ومنها القصير ومنها من تطول لحيته وتسترسل ومنه من تقف عند حد، فتدع هذه اللحية على ما هي عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: والدي كبير في السن ولا يستطيع المشي إلا ببطء، فهل يجوز أن أعتمر عنه؟ إذا كان لا يستطيع أن يأتي إلى البيت ولا يستطيع أن يطوف ولا يستطيع أن يسافر فيجوز الاعتمار عنه، أما إذا كان يمشي ببطء ولو أتيت به إلى البيت تستطيع أن تطوف به وهو على عربة محمول فهذا لا تعتمر عنه، لأنه يستطيع أن يطوف على هذه العربة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أسكن في الرياض، فهل إذا قدمت إلى المدينة للبقاء يومين فيها فهل لي أن أحرم بالحج من آبار علي أم من ميقات الرياض؟ وكذلك إذا أتيت إلى المدينة هل أعتمر من المدينة وأحرم من آبار علي؟ من جاء من مكان داخل المملكة أو خارجها وهو يريد المدينة قبل مكة فهو يحرم من ميقات المدينة، لا نقول لصاحب الجهات الشرقية والغربية إذا جاءوا للمدينة يحرموا من مواقيتهم، وإنما إذا أنشأ سفرا لزيارة المدينة فهذا لزيارة المدينة ليس للعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فهذا السفر الذي أنشأه لم يرد به العمرة وإنما أراد به زيارة المدينة، فإذا استقر في المدينة وأراد أن يذهب إلى مكة يحرم من ميقات أهل المدينة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم تصوير المعتمر بالجوال وإرسال الصور على الإنترنت بملابس الإحرام أو الملابس العادية؟ والله هذا ضعف في العقل، السلف كانوا يسترون أعمالهم الصالحة وهذا يصور نفسه في النت حتى يعلم الخلق أنه اعتمر، يعني سبحان الله، ما الذي يريد الناس؟ إخفاء العمل خير من إظهاره، والنفس ضعيفة ليتها تسلم مع إخفاء العمل. فالإنسان إذا كنت تتقرب إلى الله بعمل لا تظهره لأقرب الناس إليك إن استطعت. كان بعض السلف يقول إن استطعت أن يكون عملك في ديوان السر فلا تجعله في ديوان العلانية. ديوان السر هذا ما يطلع عليه إلا الله، وأنت في مأمن أن يأتيك الشيطان ويظهر لك العجب بإعجاب الناس بعملك لأنه ما يعرفونه. وإذا أخفيت العمل تبتغي به الأجر عند الله هذا دليل على قوة الإخلاص. سبق أن ذكرنا في بعض المحاضرات عن الإخلاص أن من علامات الإخلاص إخفاء العمل، ومن علامات الرياء إظهار العمل من غير مقصد شرعي. لاحظوا القيد، من غير مقصد شرعي. أما إذا كان هناك مقصد شرعي للاقتداء أو لسبب آخر نعم. ولهذا كان المنافقون كما قال الله عز وجل يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، والمؤمنون بعكسه يذكرون الله كثيرا ويخلصون في أعمالهم لله. التصوير فيه شبهة، وإرسال الصورة في النت وأنت محرم فتنة. فما الذي يريد الإنسان بهذه الأمور؟ أخفي عملك، هذه العمرة تعبت فيها تعبا كبيرا وأنفقت فيها أموالا طائلة، اجعلها في ديوانك، لا تبددها ولا تفسدها بهذه الأمور. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في مواقع التواصل الاجتماعي هناك بعض الحسابات تعمل مسابقات، مثل قولهم تابع هذا الحساب وادخل السحب من هنا، وهناك جوائز قيمة مثل الجوالات وغيرها، فما حكم مثل هذا النوع من المسابقات؟ في أي شيء المسابقات؟ ما ذكر شيء، السؤال غير واضح. نعم. يقول السائل: هل تصح عبارة أن الله يسمع بلا أذن؟ تعالى الله عن ذلك، الله عز وجل سميع بصير، وباب الأسماء والصفات لا يجوز لنا أن نتكلف في إثبات شيء أو نفيه ما لم يدل عليه دليل. نثبت لله ما أثبت لنفسه، لا ننفي ولا نثبت، نقول الله يسمع كما يليق بجلاله، ولا يجوز لنا إثبات الأذن ولا نفيها لأنه لم يرد في النفي ولا في الإثبات شيء. وباب الأسماء والصفات توقيفي من جهتين، من جهة النفي والإثبات كما ذكرت. يعني باب العبادات توقيفي والأصل المنع، باب المعاملات الأصل الإباحة، أما باب الأسماء والصفات توقيفي من جهتين، لا إثبات ولا منع. لم يرد هذا اللفظ نفيه ولا إثباته، لا ننفيه ولا نثبته. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف تخرج زكاة الفطر على المعتمرين الذين في مكة وعوائلهم في بلاد أخرى؟ عنهم ولا عليهم؟ عن عوائلهم. نعم، يجوز لهم إخراج الزكاة عن عوائلهم سواء كانوا في مكة أو إذا وكلوا من يخرجها في بلادهم، وهذا أولى. إذا وكل على الزكاة من يخرجها في وقتها فجائز، وإن لم يكن لهم من يقوم على إخراج الزكاة وأخرج الزكاة في مكة عن عوائلهم وعن أسرهم، هذا جائز. جزاكم الله خير. يقول السائل: الصلاة خير من النوم، هل تقال في الأذان الأول أو الثاني من الفجر؟ لا، يقال في الأذان الثاني، الأذان الذي هو قريب من الإقامة. نعم. يقول السائل: هل عدم التحدث بالنعمة يعد من عدم الشكر؟ التحدث بالنعم مرغب فيه، لكن عدم التحدث لا يدل على عدم الشكر، لأن بعض الناس يغفل عن التحدث بالنعم. الله عز وجل قال: وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا الأمر ينبه على مسلكين كلاهما خاطئ. يعني من تحدث على سبيل الفخر فهذا مذموم، ومن سكت على سبيل الكفر فهذا مذموم، ومن تحدث على سبيل التحدث بالنعمة فهذا ممدوح، ومن سكت لمقصد آخر خشية مثلا أن يحمل هذا الحديث على الفخر فهذا أيضا محمود. فهذه أحوال تراعى في هذا المقام. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلت. يقول السائل: وضح لنا كيفية العمل بالعلم. العمل بالعلم واضح، كيف يعجب بعمل العجب؟ هو أن يرى الإنسان أن له منزلة، معجب بنفسه، فإذا رأى أن له منزلة وأنه صاحب فضل هذا دليل قصور وفهم، ولا يزال أهل الصلاح والاستقامة يمقتون أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، ما أعجب بعملي. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وقالهم في هذا كثيرا. فالإنسان ينبغي له أن ينظر إلى عمله بعين القصور، وأن ينظر إلى ربه بعين الكمال والفضل. فإذا نظر الإنسان إلى عمله أيقن الهلاك، إذا نظر إلى عمله والله ييقن الهلاك. صلاة واحدة ما استطعنا أن نؤديها، صلاة واحدة، لكن هذا يحتاج للعلم بالصلاة. ما هي الصلاة؟ صلاة واحدة ما يستطيع الواحد منا، أنا أتكلم عن نفسي، أن يقول أديت الصلاة على الوجه الذي شرع، صلاة واحدة، فكيف الغفلة والسهو وتضييع الواجبات والقصور في كثير من الأعمال؟ فإذا نظر الإنسان إلى نفسه يوقن أنه هالك، وإذا نظر إلى سعة رحمة الله وفضله وجوده يرجو خيرا من الله. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. هذا والله أعلم.